السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 50 من مجالس تفسير ابن جزي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 6 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرحنا لتفسير سورة النساء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. الآية 14 قبل الآية دي، والتي أتينا الفاحشة، قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هنا يعني العلماء ربطوا ربط جميل جدا، عشان بس ندخل على الآية بتاعت الدرس النهاردة إن شاء الله، إن الإنسان الذي لا يتذكر النار والدار الآخرة في الغالب ما فيش شيء يمنعه عن المال الحرام، ومن يعص الله ورسوله ان هو بقى يكون ما فيش رادع لي عقوبة رادعة وزاجرة. فهنا بقى مواريث مش مواريث، ظلم مش ظلم، طالما ما فيش ربنا سبحانه وتعالى في حياته واستشعار الأسماء والصفات، والنار ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فهنا في العذاب، يعني نعوذ بالله من النار وعذابها، في تعذيب الجسد كالحرق مثلا، وفي تعذيب الروح كالإذلال والإهانة. مين ده الإنسان اللي هو عصى الله ورسوله بظلم بال المواريث، ولم يعطي مثلا أحد البنات مثلا حقوقهن أو غير ذلك؟ وفي من الفوائد ان يعني التحذير من فتنة المال، وان شهوة المال قد تحمل على العصيان، والإنسان يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى في المواريث. وفي لطيفة جميلة جدا هنا في آية الجنة، الله عز وجل قال: خالدا فيها، التي قبلها يعني خالدا فيها ولا خالدين يا جماعة؟ سريعا كده بسم الله، في الآية التي قبلها الله قال: خالدا ولا خالدين، وهنا في النار خلينا نقول أول هنا خالدا صح، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. طيب آية الجنة يا جماعة خالدين صح. فسبحان الله، لما الله عز وجل ذكر المطيع في الجنة قال خالدين فيها، ولما ذكر العاصي في النار قال خالدا فيها. وهنا في إشارة إن من نعيم الجنة نعيم الأنس والاجتماع بالإخوان المؤمنين وبالصحبة الصالحة، خالدين فيها. لكن العاصي نعوذ بالله، طبعا بالإضافة إلى العذاب الجسدي والعذاب النفسي، فيتعذب بالغربة والوحشة ولا يستأنس بأحد، كما قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. طيب قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ابن جزي رحمه الله يقول: يأتين الفاحشة، هي هنا الزنا، من نسائكم، من نسائكم أي من المسلمات، لأن المسلمة حد الزنا، وأما الكافر والكافرة فاختلف هل يحد أو يعاقب. النهاردة إن شاء الله عندنا درس منار السبيل، معنا باب حد الزنا، حد الزنا بفضل الله بالتفصيل وأقوال أهل الفقه فيه والأحكام، فإن شاء الله تحضروا بإذن الله معنا بس مباشر. فاختلف فيه في الكافر والكافرة. قال ابن جزي: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، قيل إنما جعل شهداء الزنا 4 تغليظا على المدعي وسترا على العباد. وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين. الكلمات الغريبة الأول اللاتي جمع التي، جمع التي يأتينا يفعلنا، معناها يفعلنا كما قال تعالى لقد جئتم شيئا إدا، جئتم يعني مش جئتم، جئتم يعني أتيتم. الفاحشة معناها هنا الزنا، فأمسكوهن أي فاحبسوهن، يتوفاهن الموت أي يتوفاهن ملك الموت أو يأخذهن الموت، سبيلا أي مخرجا، اللذان تثنية الذي. طيب سؤال، هل الشهود على جريمة الزنا يجب فيهم الإسلام؟ نعم يجب، لأن الله قال أربعة منكم. سؤال، هل جعل الله للنساء اللواتي يأتين الفاحشة سبيلا؟ وما هذا السبيل؟ نعم جعل الله لهن سبيلا، وهي الجلد والتغريب للبكر، الجلد والتغريب للبكر والرجم للثيب. في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. طبعا هنا الكلام خرج مخرج الغالب، لو إنسان محصن وزنى ببكر كل واحدة تاخد الحكم، يعني فيش حد يقول لابد بكر مع بكر أو ثيب أو ثيب مع ثيب، لا ممكن ثيب مع بكر، فكل إنسان يأخذ حكمه. وقع خلاف بين أهل العلم هل هناك جلد مع الرجم، يعني لو إنسان محصن ووقع في الزنا هيرجم صح كده، هيرجم، هل يجلد؟ الجمهور على أنه لا يجمع بين الحدين، أعني لا جلد مع الرجم. تمام، يعني مش عايزين بس ندخل في خلافات فقهية عشان يعني ندخل الوقت، ولكن كرؤوس مسائل. سؤال تاني، هل الآية هذه محكمة أو منسوخة؟ هل هذه محكمة أم منسوخة اللي هي الآية دي اللي احنا معنا؟ جمهور أهل العلم قالوا إنها منسوخة. يعني أيوة يعني منسوخة، يعني الآن مفيش حد يقول إيه واللاتي يأتينا فحشة من سيكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكونا في البيوت. فالجمهور إنها منسوخة بقول النبي خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وبعض العلماء قال لا، قال هي منسوخة لكن مش بالآية دي، هتكون منسوخة بآية سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وبما ورد في رجم من زنى وهو سيد. تمام، طيب وبعض أهل العلم يقول إنها ليست منسوخة، بعض أهل العلم يقول ليست منسوخة. إزاي إزاي يعني، يعني الآن دي كده مش منسوخة؟ قال نعم. قالوا إزاي مش منسوخة؟ قالوا إنها كانت مؤقتة، لأن الله قال أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم بيّن الله عز وجل السبيل، فكذا المؤدى يكون واحد كما قال بعض أهل العلم، المؤدى يكون واحد إن خلاص ربنا جعل سبيل. لكن المعنى اللي هو المتبادر الآن فقط، لو إنسان وقع في الفاحشة أو واحدة وقعت في الفاحشة يمسكونا في البيوت فقط، لا لا ما فيش. تمام، طيب بعض العلماء برضو سأل سؤال، قال لماذا كانت عقوبة النساء الحبس في البيوت وعقوبة الرجال الإيذاء؟ الرازي رحمه الله قال إن ربنا عز وجل خص الحبس في البيت بالمرأة وخص الإيذاء بالرجل، والسبب إن المرأة في الغالب تقع في الزنا عند الخروج والبروز، فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية، ده المرأة، لأن المرأة لو هي في البيت ومتعرفش رجاله ورجاله يعرفوها، خلاص ليه تقع الفحاشه تجيلها منين؟ خلاص. لكن بقى اول ما بتطلع وتتعامل ومخلطه ومع بقى المعاصي الان والفراغ النفسي والتربيه غير السويه الى ما رحم الله، فده كله مدعاه للمعصيه. فالمرأة لا تعرض نفسها كده أصلا يعني. وبعدين نرجع بقى نفكي على اللي حصل، ونسأل الله العفو والعافية ونسأل نساء المسلمين. أما الرجل يقول فإنه لا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشي وترتيب مهماتي واكتساب قوت عياله. طيب فيقول يعني فلا جرم جعلت عقوبة المرأة الزانية الحبس في البيت، وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى، فإذا تاب ترك إزاؤه. يبقى ده كده واضح. يقول ويحتمل، ركزوا بقى معنا في المعنى الجميل ده، ويحتمل أيضا أن يقال إن الإزاء كان مشتركا بين الرجل والمرأة، والحبس كان من خواص المرأة، فإذا تاب أزيل الإزاء عنهما وبقي الحبس على المرأة، وهذا أحسن الوجوه المذكورة. ولذلك احنا طبعا ديننا بيخاطب المرأة قرار البيت، قال تعالى وقرن في بيوتكن، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. يا جماعة الآن الزنا اللي بينتشر والبلاوي، والإنسان يترك مراته وبيروح للحرام وهي تترك زوجها، ما هو ده إيه بسببه؟ طبعا ده مش عذر، خلينا مسلمين بكده، ما بقولش ده يا جماعة ده عذر، مش عذر طبعا، بس أنا نتكلم إيه من ضمن الأسباب؟ الاختلاط. خلاص؟ الاختلاط. وطبعا مر معنا في اسم الله الرب سبحانه وتعالى، ونزل يعني درس بعنوان سيدنا موسى يعني والفتاتين. شوف المرأة لما سيدنا موسى قال ما خطبكما، شوف قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، وتكلمنا في الفوائد في كده يعني. تمام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير مساجد النساء قعر بيوتهن في المسند، وعند أبي داود وأحمد وإسناده صحيح لشواهده، قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن على ابتداء خير لهن. تخيل ده خير، يعني صلاة المرأة في البيت خير من المسجد. نعم المرأة ما تطلعش، طب الآن حدث ولا حرج؟ لازم. وده يا جماعة طبعا حاجات يعني ربنا يا رب يعافينا ويصلح لنا، حاجات غريبة جدا، هي ممكن عادي تكمل دراسة لحد 55 سنة ولا تفكر أصلا في الزواج. طب ليه كده تقول بس عشان بيستيجي وصحبات بس؟ هو ده القناعة بس بتاعتها بس، وأنا عارفة والله أن الزواج فعلا وللمرأة وليه فوائد، بس مش هينفع. تخيلوا ضغط المجتمع لما بيضغط ومفيش دين، يعني نسأل الله العفو والعافية. طيب يبقى قال الله عز وجل، معلش احنا عطلنا في النقطة دي عشان مهمة، ايه بقى وجه التثنية في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم؟ يعني واللذان يأتيانها منكم؟ فبعض اهل العلم قال ان التثنية هنا لتعم الرجال جميعا، من احسن منهم ومن لم يحسن، خلاص. وبعضهم قال ده وجه تاني، ان النساء يحبسن ايضا يشتركن مع الرجال في التوبيخ والتعيير والايذاء، ماشي، لكن طبعا لو تابوا خلاص. ماشي. طيب يقول ابن جزي رحمه الله فامسكوهن في البيوت، كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا وهو السب والتوبيخ. وقيل إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما، ورجعه ابن عطية وابن الفرس بفتح الراء بقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم، ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد الغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. فأما الجلد فمذكور في سورة النور، وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمية وغيره. فأعرضوا عنهما، قال لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب، وهو ترك الأذى. طيب، من الفوائد وطبعا الآية اللي كانت في الآية في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، في بقى اللي هو والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، دي منسوخة لفظا لكن باقية حكما. طيب، من الفوائد الأخت تقول سمعت قبل كده تفسير إن في قول إن المقصودين بالآية من يفعل فعل قوم لوط، هو في قول نعم متعلقة فعلا أحسنتي، لكنه في يعني هو أضعف والله أعلم من القول اللي احنا ذكرناهم. خلاص يعني قالوا كده ويأتينا منكم، دي متعلقة بمن يفعل فعل قوم لوط، والآية الأولى في السحاق بين النساء، وده الأخير ده القول ده ذكره الإمام السمعاني في تفسير أحسنتي جزاك الله خيرا. خلاص تمام. الفوائد المستنبطة يعني الفوائد التربوية من الآيات، إن هنا سوء، أول فائدة سوء وقوع الفاحشة من الأنثى ولذلك الله عز وجل نص عليه في بداية الآية، واللذان يأتينا قال واللاتي يأتينا الفاحشة، تمام. وبرضو في سورة النور قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما تجلد. طبعا الزنا قبيح بلا شك من الجنسين، لكن بنتكلم ده التقديم يفيد ان المرأة لها دور كبير جدا في الأمور زي كده، وان على الرجل ان يشبع عاطفة الزوجة بلا شك عشان تقعدش بقى تفكر بره، لان ده حدث ولا حرج اللي انا بقوله ده الان في الزمن ده. وجماعة لازم نكون واقعيين، هشغل ازاي بس وما فيش فيه والله يعني اسوأ من كده. فهي مش سامعة كلام من زوجها حلو وطيب وشغالة عن اليوم كله ومطحونة، هي بقى مش عارفة توضح له، هو بقى مش بيقول. الله أعلم برضه يا جماعة الأسباب، ما بتكلمش على حد معين بعينه والله الآن، بتكلم عموما. خلاص، لأن وارد هي تكون في مشكلة عندها، هي عنده، هو عند الاتنين، ما عرفش. المهم يكون في مصالحة عشان ما حدش يعمل حاجة حرام، تمام. طيب، وكذلك برضو للنساء التي لم تتزوج، النبي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم ذات فليتزوج. ايه حكم الزواج؟ المذهب عندنا خلاص وقول اكثر اهل العلم ان الانسان لو خايف على نفسه من الذنوب يقع في فاحشة او غير ذلك يجب عليه الزواج. طب ما بيجي الزواج بيبدأ يحصل يا اما بقى تعنت يا اما بقى ما تعرفش ايه اللي بيحصل. فكده احنا بنكلم الاثنين، المتزوجين والغير متزوجين، سواء يعني الرجال والنساء، وكذلك برضو للرجل، يعني لا يتعنت والدنيا تمشي، هي كلها دنيا. خلاص، هيأتي معنا ان شاء الله كلام يعني غالبا في الدرس ده ان شاء الله بعد قليل في الامور زي كده. طيب، وكذلك من الفوائد ان ما مر من الاحسان الى النساء في هذه الصورة لا يعني إهمالهن وتركهن وتضيعهن بما يؤدي إلى وقوعهن في الفاحشة، لا، لو وقعت في الفاحشة تعاقب. ولذلك في حدود قبل أن تقع في الفاحشة الإسلام يعرضها على المرأة، تزوجي افعلي كذا افعلي كذا. ولذلك لما حد مثلا يقول لي طب ما فيش واحدة ترضى ومش معي فلوس، أقول له تزوج واحدة مثلا مطلقة، واحدة أكبر منك في السن، بجد والله طب هتعمل إيه؟ طيب هتعمل إيه؟ طيب هتقعد بقى تشترط وكده؟ طب أديك شايف، لولا مثلا معي 10 سنين لولا أكون نفسي. طبعا للأسف اللي احنا الواقع اللي احنا فيه الآن، اللي احنا فرضناه على نفسنا، إن احنا فرضناه على نفسنا، أولا الأهالي، وعلى فكرة كثير من المنتزمين والمنتزمات كده، يلا باخدوا سر المهنة دي خلاص، يبقى ظاهر التزام، بعدين يقول بس عشان في واحدة صاحبتي من 10 سنين جوزت برضو فلازم أنا وأنا ليلك. طبعا حاجات يعني الله المستعان. طيب كذلك من الفوائد في إبعاد النساء عن مواقع الفواحش والفجور، تمام، إن هي تبتعد عن ذلك، تبتعد عن ذلك. وكلنا من الفوائد إن الزنا من المرأة يقع عند الخروج، تطلع برا وتشوف الناس وتتعامل معهم وتتكلم مع ده وتاخد رقم ده ولغير ذلك. طيب وفي إن الفاحشة من النساء، الفاحشة من النساء أقبح. ليه؟ طيب لأن الفضيحة فيها أشد، ولأن الداعي إليها في كثير من الأحيان بيكون أضعف من الرجل، ومع ذلك وقعت فيها، ولأنها تدخل على زوجها تجيبها لو متزوجة من ليس من أولاده، وتلوث فراشه ونسبه، وتكون سببا في إنقاص نصيب الورثة وإعطاء من ليس له فيه حق. سبحان الله. طيب قال ابن جزي رحمه الله: إنما التوبة على الله، أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة، وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع، ركزوا في المعنى الرائع ده، فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. يعني الكلام ده يعني فلان تاب، نقول الله قبل التوبة، بس يكون تاب طبعا يعني التوبة المعروفة بالنصوح والتوبة المعروفة بشروطها. الجمهور بيقول نقطع أن الله قبل التوبة. فين الدليل؟ أظن كنا خدناها في 40 نووية فيما أذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. واضح، تمام. فده قول الجمهور. قال وقال أبو المعالي: يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به، نقول غالبا الله قبل وكذا. طيب يعني إنما التوبة على الله، أي إنما التوبة الصحيحة على الله، أي المقبولة عنده، المقبولة عنده بمقتضى وعده. طيب يعني يعملون السوء بجهالة؟ قال ابن جزي: أي بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية. لأن بعض الناس يقول لك إيه ده، يعملون السوء بجهالة؟ يعني هو بيعمل ذنب وهو جاهل إنه هو ذنب، فهيتوب ليه؟ طيب من هو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، عارفين الحديث يا جماعة. فالمقصود هنا بالجهالة ليست الجهل، الإنسان يكون عارف ده مثلا من ذنب ولا من ذنب، لا لا لا، مش ده المقصود. اللي طبعا فيه ذنوب نعم لا يعذر فيها بجهل، وفيه ذنوب يعذر فيها بجهل ما كانش يعرف ان ده حرام خلاص. فيقول: وليس المعنى انه يجهل ان يكون ذلك الفعل معصية. قال ابو العالية: اجمع الصحابة على ان كل معصية فهي بجهالة، سواء كانت عمدا او جهلا. وفي تفسير البغوي قتادة برضو رحمه الله يقول: اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان كل ما عصي به الله فهو جهالة عمدا كان او لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. جاهل يعني جاهل قدر ربنا، سبحانه وتعالى، جاهل قدر ربنا سبحانه وتعالى وعظمة الله وأن الله يراه سبحانه وتعالى، فهو ده المعنى المقصود. طيب قال ثم يتوبون من قريب، يبقى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يقول ثم يتوبون من قريب، قيل قبل المرض والموت، وقيل قبل السياق ومعاينة الملائكة. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. الروح خلاص تحشرج ويبدأ يعين الموت، خلاص في الحالة دي لا تقبل التوبة. قال وليست التوبة الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة، وهو معاينة الموت، فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع. يعني لو واحد مات كافر ده مخلد في جهنم بإجماع، والذي يقول غير ذلك ده مكذب للقرآن والسنة. وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة برضو تكلمنا عنها في دروس العقيدة. فقولوا أعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعذابهم مقيد بالمشيئة، يعني هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وده في خطورة الشرك، وأنه يعني وأنه محبط للتوبة. طيب لو إنسان عنده سرطان، ربنا يرزقنا إياكم يا رب العفو والعافية، لو إنسان عنده سرطان مثلا أو إيد، ها، وتاب قبل الغرغرة، ربنا يقبل يا جماعة ولا لا؟ بسم الله، ربنا يقبل ولا لا؟ يعني طبعا هو خلاص عارف، لا ليه يا جماعة ليه، لا يقبل، هو أهم حاجة قبل الغرغرة. فهو عنده سرطان وربنا ابتلاه سرطان، فأنا عايز أتوب واستغفر وخلاص وكده نعم. لكن لو خلاص عند الغرغرة، سواء بقى عنده سرطان ما عنده السرطان أي حاجة، لا تمام. حتى العلماء قالوا المحكوم عليه بالقتل يعني قبل أن ينزل السيف على رقبته كذلك له التوبة، تمام ماشي. قال الله عز وجل طبعا في أدلة في القرآن في آيات تانية نفس المعنى، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا وحتى إذا أدركه الغرق وفلما رأوا بأسنا، تمام واضح. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ركزوا معنا في الآية دي، إيه بقى المعنى؟ أولا غريب الكلمات، كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني بغير رضاهن، لتذهبوا ببعض أي لتأخذوا بعض، فاحشة زنا أو نشوز، وده اختيار الطبري، إلا أن يأتينا بفاحشة. إزاي المرأة تأتي بفاحشة؟ زنا ها أو نشوز على زوجها، وهاتي معنا إن شاء الله، مبينة أي ظاهرة في أنها فاحشة وواضحة في كونها فاحشة. إيه الفاحشة؟ هيأتي معنى اللي هو زنا أو نشوز. عشان كده يا جماعة، عشان كده في الغالب في المشاكل الأسرية ما ينفعش حد يتكلم لوحده وحد يديله حكم على طول، يقول له أنا ننصحك بكذا. طب يا عم يمكن ده إنسان يعني معلش، ممكن طب مش ممكن يكون تعبان شوية يعني مع الضغط، وارد ولا مش وارد؟ وارد. طب ممكن يكون هو فاهم حاجة غلط، ممكن يكذب، ممكن. هتقول له طب الإنسان المفتي ده مش عليه ذنب، أيوة بس طب ليه؟ فهو الأفضل، الأفضل يا جماعة حاجة زي كده بيشوفوا حد يقعد ما بينهم الزوج والزوجة، تمام؟ أو خلاص هي بقى على كلامها وكده، خلاص الإنسان بيقول والله على كلامك اعملي كذا أو ما تعمليش كذا. لأن يا جماعة غالب الناس إلا ما رحم الله ما بيديش فرصة إن هو يفكر هو صح ولا غلط، إن هو بيفضل عايش دور المظلومية والصعبنة اللي هو في الغالب كده إلا ما رحم الله برضه. طيب تعالى عشان كده لابد تكون حاجة واضحة بينة. ايه بقى سبب النزول؟ سبب النزول في البخاري عن ابن عباس قال في قوله يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ده في البخاري. قال قال ابن جزي رحمه الله كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاءوا تزوجها أحدهم وإن شاءوا زوجوها من غيرهم وإن شاءوا منعوها التزوج، فنزلت الآية في ذلك. يا جماعة اللي مش فاهم يتفضل يسأل. طيب هو في البخاري في لفظ مش مذكور هنا في ابن جزي وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية. مين النساء هنا؟ مين النساء؟ نساء الآباء ونساء الأقارب. طيب هو يقول كانوا، ابن عباس يقول كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها. طب هي مش راضية غصب عنها تزوجها، طب وإن شاءوا زوجوها لحد تاني ماشي، وإن شاءوا لم يزوجوها مش هنزوجها. طب ليه هو كده؟ زي المتاع، المرأة دي متاع خلاص، زي العبد كده ما ينفعش تتحرك، حد معاه كرسي بتاع الكرسي مش هديه لحد، سبحان الله. فنزلت بقى الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ليه بتعمل؟ إن شاء الله لو يعني ممكن بقى في الدروس الجاية أو يعني نعمل بقى سلسلة تانية نظرة. كنا في دورة النقاب كنا تكلمنا عن فضل يعني فضل المرأة في الإسلام، وتكلمنا عن الشرائع الثانية والأديان الثانية الكفرية والناس بينظروا للمرأة ايه بالضبط، الروح بتاعها بقى خبيثة وشطانة وحاجات كده. ان شاء الله تأتي معنا ممكن او تترجعوا بقى في ذلك أدنى يعرف. سبحان الله مفيش حد عمل الإسلام عمل المرأة زي الإسلام صدقا، تمام. طيب فده كده سبب نزول الآية وعرفنا مين النساء المعنيات. طيب أيوة صح في الهند صح ما أخذنا هذا، نعم سبحان الله الحمد لله نعمة الإسلام. يقول ابن جزي فمعنى الآية، فمعنى الآية على هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال. وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا ما لها من غير غبطة بها، يعني هو ربطها لا راضي يديها حقها ولا أي في أي حالة زوجية أبدا. طب ليه ابن الناس بتعمل كده؟ عشان أخد فلوسك لما ربنا يكرمك خلاص، نعوذ بالله. وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج، ليه طيب مش راضي تزوجها؟ ليرثوهن دون الزوج، احنا نزوج البنت فهي تاخد فلوس فزوجها اللي هيرث، لا احنا خلاها هنا احسن تعنس هنا احسن وما نزوجهاش. فالآية كده على يبقى قيل الخطاب للأزواج وقيل للأولياء، وعلى الأولى لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يعني كالمال. قال تعالى ولا تعضلوهن، معطوف على أن ترثوا، يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا ولا تعضلوهن، أو نهي لا تعضلوهن هذا نهي، العضل هو المنع. فقال ابن عباس هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته، إلا أن قوله ما أتيتمهن على هذا معناه ما أتاها الرجل الذي مات، دي واضحة يعني هو مات ومعها الآن عايزة تتجوز، لا مش هنجوزك، ده اسمه العضل، هو المنع. وقال ابن عباس أيضا ظاهر اللفظ في قوله ما أتيتمهن، عفوا، قال ابن عباس أيضا هي في الأزواج الذي يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتري بصداقها، يقعد يضيق، وده للأسف ممكن يحصل الآن، يقعد يضيق عليه يضيق عليه يضيق عليه لحد ما تقول له طب بص خلاص أنا هفتري منك بالصداق. طبعا يا جماعة ده يعني بتكلم برضو عام، عشان في بعض الناس بعد فترة الأسئلة أو كده مثلا يتصل يقول بس على فكرة أنا ما عملتش كذا والمفروض كنت قلت كذا، ما أقول له أنا والله ما أعرفش حضرتك أو حضرتك وما تكلمش على الأمر ده، احنا نتكلم عن حاجات عامة خلاص. طيب قال وهو ظاهر اللفظ في قول ما أتيتمهن، ويقوي قوله وعاشرهن بالمعروف. يبقى ده يقول فإن الأظهر هذا هو الأظهر. ليه؟ طيب ما تعملش كده معاها ولكن عاشرها بالمعروف، هات معناها يعني عاشرها بالمعروف إلا أن يأتي. يقول فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج وقد يكون في غيرهم، وقيل هي للأولياء. يعني يا جماعة الأولياء العضل، يعني بص يا جماعة عشان برضو بعض الناس يعني يظن أن كل حاجة فيها بر بوالدين، كل حاجة زوجوا وطلاقوا كل لا لا لا مش كده مش كده. في واحد جاء الإمام أحمد فقال إن أبي، بص يا جماعة ركزوا معايا، إن أبي قال طلق زوجتك، أنا ما بحبهاش يا ابني طلق مراتك دي. فقال ما خلقها طبيعي، ده بتصلي الحمد لله يا إمام وكيسة، قال لا تطلقها. قال حديث ابن عمر، حديث ابن عمر لما سيدنا عمر قال له، قال ابن عمر طلق، النبي قال إيه؟ قال أطع أباك، نعم وطلق. فقال له إن كان أبوك كعمر فطلق. يا سلام، إذن مش كل يا ابني لو ما طلقتهاش غضبان عليك، ربنا يكرمك يا أمي وأنت ما قدرش تستغنى عنك، بس أنا الكلام ده مش هينفع. أيوة جماعة. ففي بقى مسألة العضل، إن واحدة يجيلها أخ ما شاء الله ملتزم وملتحي أو يعني بيصلي وبيحافظ على دينه ما شاء الله، فتلاقي الأب لا أنا هرفض. طب ليه ترفض يا حاج؟ هو فاسق مثلا أو ماسك عليه حاجة أو كده؟ لا لا لا أنا ما بحبش الجماعة دول. طب أنت ما بتحبش، هي بتحب وهو بيحب. لا، يجي بقى واحد تاني لا، البنت تعمل ايه يا جماعة؟ في الحالة زي كده الدين بقى بينقل الولاية من الأب للأقرب. خدنا كده على فكرة في منار السبيل، يعني دي حاجات فقهية، تمام تمام، لحد ممكن نصل المأذون. النبي يقول فإن السلطان ولي من لا ولي له، هو اللي يكتب بقى ويعقد والدنيا تمام. طب ليه رافض؟ لا أنا بصراحة رافض عشان ده بيشرب ولعشان ده ما بيصليش. في الحالة دي تمام احنا معاك. اذا طالما السبب شرعي مقبول، لا يبقى خلاص، يبقى كلامك ده لا يعتد به في الشرع. ومش معنى ان الشرع جعل لك حق لو بر الوالدين انك انت بقى تدمر البنت، فلابد بقى المعنى ده يكون واضح، تمام. بس زي ما نقول برضو بنتكلم ليه رافض، اللي في ناس كده يا جماعة معقدة مثلا من المستحيل، يقول لك مستحيل. طب هي طب هتعمل ايه؟ طيب يقول لها هتتجوز واحد ما بيصليش عاد، انا دماغي كده، هي ترفض طبعا. طب وبعدين؟ طب هنفضل كده العمر يعدي بينا على الفاضي؟ فلابد معايا دي تكون واضحه. يبقى دي مساله العدل، تمام. ممكن بقى ترجعوا ان شاء الله في منار السبيل بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. قيل الفاحشه هنا الزنا، وقيل نشوز المراه وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما أتاها من صداق وغير ذلك من مالها. وهذا جار على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة. هي كنا في درس العشاء طبعا كان في آيات هاروت وماروت وآيات السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين، قلنا إن أصل المجتمع بيبدأ من فين؟ من الأسرة، خلاص. وقلنا علاقة ده إبليس يبعث سرايا، الحديث المشهور، تمام. وفي الصحيح يقول فيلتزموه، يعني بقى يعنقه ويقوله أنت فعلا أنت اللي خليت طلقة، ده أنت أحسن واحد فيهم، ده أنت البرنس، تمام. واليهود بيحبوا كده، بيحبوا تفريق الأسر. اتكلمنا في المعنى ده. عايزينه ليه؟ إن لا، هنفترض امرأة قالت، المرأة فجاءت قالت رسول الله إني لا أحب الكفر في الإسلام، فالنبي قال لها وقالت لا أنكم على ثابت خلقا ولا دينا، خلقا ولا دينا، يعني دينه ما شاء الله وخلقه جميل، بس أنا مش قادرة، خلاص أنا مش قادرة. يا جماعة الدين مش هقولها غضب عنك لازم تكملي معاه، هو ما فيش حد يعمل كده، بس أنا سيها نحاول، طب نحاول، طب ليه بس، طب استعجل، طب اقرأ سورة البقرة، طب نشوف المصالحة، كده تمام. لكن خلاص النبي قال ردي علي حديقته، ردت الحديقة وطلقها تطليقة، شكرا. بس طبعا هنا بقى اللي بيحصل الخلع ده مخالف للشريعة، بتختلع وبتاخد هي كمان، ده لا يجوز، ده لا يجوز يا جماعة، مهما مش انت اللي اختلعت خلاص، ده لا يجوز. وتكلمنا ده سورة البقرة. طيب، فيقول والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معه، سواء حصل نشوز أم زنا. طيب، قال فإن كرهتموهن، الآية معناها إن كرهتم النساء، إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر. وقيل الخير الكثير الولد، يجعل الله في خيرا كثيرا يعني الولد، والأحسن العموم، يعني سنة جماعة يصبر ويحتسب. قال وهذا معنى قولي صلى الله عليه وسلم لا، قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة بفتح الياء، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يبقى إذن يا جماعة أمر السرعة فأمر الطلاق ده شيء خطأ، ده شيء مش لطيف، إن طلقني، طب ويا ابن طلقها ما اسمعني بس، أي حاجة كده على طول ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ المستشار مؤتمن، وأحيانا ممكن إنسان يروح مثلا يسأل واحد صديقه هو أصلا كاره صنف النساء كله، كاره مراته وكاره بناته، يا ابن طلق يا ابن، يا عم أنت بتاخد نصيحة من حد مش أهل إنه ينصح، هو بيديك بخبرته هو. فالأمر ده يا جماعة محتاج فعلا فقه ورزانة، والمرأة تكون عاقلة عندها ثبات انفعال، وكذلك الرجل. فربنا يعني ربنا أثبت هنا ممكن يحصل كره، ممكن يا جماعة يحصل، ممكن يحصل، وإحنا بشر وما فيش حد فينا كامل، تمام؟ طيب نكمل. يبقى لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وربنا عز وجل طب الأخت بتسأل النشوز يا جماعة عن العصيان، يعني امرأة عصته مش بتسمع الكلام بقى وبتعاند، خرجت بقى من البيت من غيره، عصته، فده النشوز، اسمها امرأة ناشز، دي لها أحكام في الفقه، تمام؟ طيب، فالشاهد فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالآية دي يا جماعة بتوضح أن علم الإنسان قاصر. ليه؟ لأنه ممكن يرى أن الخير في أمر من الأمور، وممكن لا ده في شر، وممكن عكس بالعكس. يعني في سورة الكهف قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، سيدنا موسى ليه تعمل كده عارفين. وبرضو في سورة وقصة قتل الغلام وبناء الجدار، مر معنا بفضل الله الحديث في البخاري، حديث 31 و32 وفي 33 تكلمنا لماذا خلق الله الشطر، ممكن ترجعوا. طيب، وربنا عز وجل في سورة البقرة مر معنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما تعيش في الدنيا وعارف أن علمك قاصر، وعشان كده شرعت صلاة الاستخارة، تمام، وأن الحياة فيها مفترقات كثيرة جدا، لابد تستشير وتستخير وتتريس كده وتدعو ربنا سبحانه وتعالى، فعلا تعرف يعني الله عز وجل حكيم عليم سبحانه وتعالى يدبر الأمر، أنت ما بتدبرش الأمر. في حديث الإفك الله قال لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. كذلك في أمر النساء، في أمر النساء تمام، النبي قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أو إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني يا جماعة بصوا في الحديث فين، في البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها، اكتبوا يا جماعة كده، لا تكاد تجد فيها، ها لا تكاد تجد فيها، أيوة جزاكم الله خيرا، لا تكاد تجد فيها راحلة. بمعنى يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حتى الرجال، الرجال لا تكاد تجد رجلا مثلا شجاعا مغوارا مقداما كريما سخيا عالما عابدا متصدقا كاظما للغيظ عافيا عن الناس صبور قوام الليل صوام النهار واصل للأرحام بر بوالديه، نادر. طب ده إذا كان في الرجال، خلاص كده ده في الرجال سبحان الله. طب فكيف بالنساء اللي هم خلقنا من ضلع، من ضلع أعوج؟ فده من باب أولى لا تجتمع في المرأة خصال الخير اللي انت عايزها. يعني المرأة ممكن تكون ما شاء الله فلقة قمر جميلة جدا لكن لسانها عفاكم الله، وقد تكون جميلة ولسانها حلو ما شاء الله بس فهمها ضعيف جدا، وقد تكون كذا وبخيلة، قد تكون ما شاء الله عندها دين وكسولة جدا مثلا في البيت، المهم يعني حاجات كتيرة خلاص، أو تكون كذا وبتغير، يا بتكلم مين يا فلان، يا عم ده بكلم أخوي، أخوك مسميش مثلا سعدية، لا ده بدلعه كده ما يهزر معايا، وارد ممكن ركزوا يا جماعه معايا، بس في حاجات ما تقبلش في المراه، يعني في حاجات ما تقبلش في المراه، ممكن خلق معين ويمشي، لكن في خلق، في اخلاق مثلا لا تتباعى لزوجها، الفهم، في حاجات الرجاله بيحبوها في النساء، يعني اول كده ما هو بيحاسس، عارفين الانسان اعمى كده مغمض عينيه كده وبيمشي بيحاسس على كام حاجه، في بسم الله ما فيش بيقفل على طول يقول لك دي ما ينفعش اخدها بقى في الرؤية الشرعية وغير كده، لأن في حاجات لا تقبل، زي المرأة في أشياء بتدور في الرجل ما فيش، وعليكم السلام وبركاته على طول ما فيش، يعني في حاجات أساسية ما ينفعش، ما ينفعش فعلا، سواء دينية على فكرة أو غيرها برضو، نفسية وبدنية وسلوكية وفكرية وحاجات كثيرة تمام. وبرضو كان ده سألت أكثر مرة السؤال ده، إن الأخوات يقولوا طب لو هو متدين بس إحنا تمام، لا مش تمام يا جماعة، ممكن متدين، ممكن متدين مثلا وصلب في التعامل هيدمرك. أو برضو مرة برضو أم من أمهات تقول كده، طب لو هي متدينة مثلا وشكلها مش لطيف حرام عليه ما ياخدهاش، حرام عليه ما ياخدهاش، إيه ده جبتها منين دي، حرام إزاي حرام يعني ليه، بس ثواني بس إزاي حرام عليه ما ياخدهاش، واحد شاف أخت، لا يا جماعه مش هينفع، وعليكم السلام ورحمه الله، خلاص ايه ده ليه حرام، هو ما كسرهاش ولا لها شكل، خلاص ما يا جماعه كل شيء اسمه نصيب بس. فلابد يا جماعه المعنى ده يكون في المعيار، دين وحاجات تانية، مش دين فقط، مش دين فقط، لان ممكن دين فقط وفي حاجات تانية سيئه جدا، وارد دينه بتغضب، دينه كسوله، دينه وفي صفات تانية، فانا لا احقر الدين، عشان النبي قال يا جماعة شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في الحديث تنكح المرأة لجمالها، يبقى ذكر جمالها تمام ولدينها، نعم خلاص ولمالها، يعني عايز أقول يعني كبكج على بعض تمام، بس هي أكتر حاجة نركز فيها الدين، يعني ينفع تنزل في حتة دي ماشي يا عم والدنيا وهتعدي حلو تمام ماشي، لكن في حاجات الدين ضايع، لا حتى لو ملكة جمال العالم مش هينفع، فلابد يا جماعة المعنى ده تكون واضحة. فاحنا ايه بس اللي جاب لنا الكلام ده، لا يفرق مؤمن مؤمنة، وقلنا الرجال كده فمن باب اولى النساء، فمش الانسان يعني الانسان مش هيكون بقى مراته زي ما عايزها بالظبط، فخلاص كل انسان بقى يرضى ويكون عنده قناعه جميل، بس في حاجات مش هينفع، يعني في حاجات مش هينفع. سبحان الله، كام حد يتصل يشكي تمام انه متزوج ومدمن افلام اباحيه وزنوب خلوات، متزوج او متزوج، مين السبب؟ انا ما والله ما اعرفش، انا بس بحكي لكم يعني ادي في مشاكل كده، هو بقى السبب هي السبب ما اعرفش، انا مش ده بالي، او يعني في حاجات بقى بعرف تفصيل فيها، طب بحاول نحاول يعني نساعد قدر المستطاع خلاص. بس في اسباب بتكون المراه سبب، هي شايفه الامر ده سنه عادي جدا وكده. فالمهم الشاهد هو ده زي حاجه زي كده، لا ده تقول له طب ينفع تتزوج او تتصرف، او لو كده تطلق وتتزوج واحده غيرها، ده كده عماله تقع في الحرام. وبعدين طيب المهم يعني عشان بس ما نزودش في الامر ده عشان ضيق الوقت، المعنى ده يعني يكون واضح تمام. وممكن ان ما شاء الله واحد خد اخت الله مبارك البيت تمام وطلب علم ما شاء الله، لكن الشكل مثلا عملت حادثه فهو مش قادر يتقبل، هو هتقول لي بس الافضل، ايوه الافضل، لكن طب هو يعمل ايه طيب مثلا؟ او ما شاء الله في البيت اللهم بارك وحسن تباعد ما شاء الله، لكن في العباده ضعيفه جدا، يا دوبك بتجيب الخمس فروض ها بالعافيه، فمفيش حد كامل، مفيش حد كامل. طيب ايه اللي يحصل؟ كل انسان على حسب، عشان كده مفيش حد يعني من الحاجات اللي مش لطيفه حد يقول يا اخي طب كنصيحه ماشي، بس ما تقعدش بقى تضغط عليه تقول له يا اخي طب ما تصبر، ما هو اول لك مش هصبر، مش عارف اصبر، طب يا اخي اصبر، لا خلاص قول له اتجوز، يعني لو معاك المقدره وكده اتجوز الثانيه خلاص، لان هو ادرى بحاله. لذلك في عند ابن حبان في بإسناد صحيح النبي قال عليه الصلاه والسلام فدارها تعش بها، فدارها تعش بها، يعني ادى بقى قوم برفقه لقدر الاستطاعه وسدد وقارب، ولن تستطيع على فكره ان تصل الى التمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم وان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، هي كده، هي المراه كده، وعلى فكره ضعف المراه تعرف تكسب الرجل، بس المراه الذكيه على فكره، المراه الذكيه تكسب زوجها من ضعفها هي، والرجل يحب كده في المراه، لكن ده ضعيفه وتقعد بقى تلف وتعجن وتروح وتيجي وتدور وتقول له لا ازاي ومش عارفه ايه وكذا وتفتكر. طيب وبعدين طيب يعني انت كده هتكسب زوجها، يعني لما تعملي كده سبحان الله المراه والله تقول لي انا عاجز صوتي بيعلى بس انا شايفها ده مش حاجه وهو قفل مني، قلت لها يا سلام مين يحب مراته صوتها يعلى؟ يعني ليه كده؟ يعني انت متعلو صوتك، طب بس ثانيه هو هيعمل ايه مثلا؟ هيروح يصلي لله يقول لك بس ثانيه اروح اصلي بس ركعتين لله شكر ان احسن واحده في الدنيا معايا، يا سلام. هو في اللي مكفيه وظروف اقتصاديه وفتن بره وبيجاهد نفسه واولاده وفلوسه وذنوبه ومعاصي وضغوطات وحاجات كتيره خالص، هيجي عليك انت وتشيليه اكتر؟ لا طبعا. فنسأل الله العفو والعافية. المعاني دي يا جماعة لابد تكون فعلا عند كل مسلم ومسلم، متزوج بقى مش متزوج لابد، وإحنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى وبنتقي الله عز وجل، فبنعامل ربنا في الناس سم يصبر ويحتسب ويتصبر وتحتسب والحياة بتمشي تمام. طيب يبقى إذن طالما الكراهية هنا، الكراهية هنا طالما المنشأ ليس سبب شرعي، هو بس حاسس ان هي يعني شايل شويه وكده عادي، مش حاجه شرعيه، مش على طول اللي بتعصي مش امراه سلطه اللسان وبتغتاب وبتنم وكده خلاص، فالاولى نقول له يعني فالامساك هنا امساك الزوج اولى من طلاقها، اولى من طلاقها. النبي عليه الصلاه والسلام حديث مسلم قال ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فادناهم منه منزله اعظمهم فتنه، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ما عملتش حاجة. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه، يعني يضم لنفسه يعنقه. فلابد المعنى يكون واضح، تمام. طيب قال احنا يبقى طيب تاني جمع من الفوائد وعاشرهن أي خالطهن وصاحبهن. يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال يوم يفر إيه بس هاتوا كده الآية دي، والله كنت وقفت على المعنى ده أنا اتخضيت يعني ما كنتش متخيل يعني كلنا حافظينها. يوم يفر إيه يا جماعة اكتبوا كده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه و وصاحبته. طب بالله عليكم لا هذين بس وصاحبته، انتم متخيلين المرأة تكون الزوجة صاحبة الزوج؟ يعني ايه يا جماعة صاحبته؟ حد يقول لك فلان انتيم فلان يعني صديقه عارف كل حاجة عنه، ده كان في البيوت الان ده طبعا نادر خلاص. سبحان الله نفسيتنا يا جماعة وحشة الا ما رحم الله، وبعدين عن الدين والبيئات المختلفة ربنا فيها برضو، وقصر النفس قصر النفس مفيش بقى طول نفس. طب ونحاول ونجاهد طب ونحل وندعي ربنا، لا لا لا ممكن موضوع واحد تقول كلمة تقفل على طول. ربنا يقول وصاحبة، فاحنا يا جماعة في أمر الزواج يعني البيوت ده بيكون تكميل ولا تتمنى وما فضل الله. هاتي معنا إن شاء الله الآية إن ده هو بيكمله وهي بتكمله، مش داخلين بقى حرب مين ترى النار ده جماعة اللي هيكسب، هي مين بقى في حالة المصارعة، مين بقى اللي عمل التاني فينش القضية، لا لا لا مش كده. وعشرهن أي خالطهن وصاحبهن بالمعروف يعني بما عرفه الشرع وتعرف عليه الناس، جميل الأخلاق والأفعال الحسنة والأقوال الطيبة، لا يؤذيها بقى بقول أو بفعل، ما يبرهاش بقى بوجه عبوس، تمام، وغير ذلك، تمام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طيب خيرا كثيرا، ابن عباس يقول هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير، ده في الطبري وابن كثير. ماشي حلو. يبقى من الفوائد الثاني ان المرأة ليست ملكا لزوجها، بمعنى يعني عينها يعني هي مش ملك مش ملك ليه، يعني هي مش مراته، هي مرأة ممكن تطلق وتبقى حد تاني، يعني المرأة مش بتورث كما كان أهل الجاهلية يعني يفعلون، تمام. طيب وفي سوء الخلق، سوء الخلق والنشوز ومعاندة الزوج والتمرد عليه ده فحش ظاهر. ويا جماعة بصوا أنا في نساء تقول لي كده في الأسئلة، تقول لي كده، تقول لي فعلا أنا عارفة ودي تظل خيرا، هي بتقول كده على فكرة، بس أحيانا للأسف بتعترف بعد فترة خلاص خدت سنين فعلا الرجل، هي بتقول كده هو قفل قفلة وحشة، هي بتقول لي كده وده كتير خالص يقول كده. طب بس تقول والله بحاول خلاص هو قفل. طب ليه يا جماعة نصل لدرجة زي كده؟ يعني هي سبحان الله بحاجة بسيطة والأمر ينتهي، وأخطأت أعتذر وأنهي الأمر. بالذات زي ما قلت لكم إن نفسيتنا وحشة إذا ما رحم الله، فضلا بقى عن العناد، فضلا عن قلة الدين، فضلا عن المجتمع، فضلا عن المجتمع. ففي بقى معنى مهم جدا بعض أهل التفسير، ده في تفسير راغب الأصفهاني مجلد 3 صفحة 1250، قال الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري الاستمناء من العضل. يعني ايه بقى الاستمناء من العضل؟ يعني الزوج لما يفرغ بقى الشهوة المحرمة بنفسه بعيدا عن زوجته، فده بقى كده بيفوت حق زوجته من الفراش والوطأ وغير ذلك، تمام، فده من العضل. الله المستعان. يعني احنا قلنا منع، فده من منع العضل معناه المنع، فده من منع المرأة حقوقها، وده بقى تعطيل الزوجة وإهمالها ومنع حقها وغير ذلك. سبحان الله. وده الآن حدث ولا حرج، أمر بقى الأفلام البحرية وزنوب الخلوات والأفلام والمسلسلات. كثير من كثير مما رأيت أنا، وضع أكيد طبعا في غير كده أكيد، أنا بتكلم على اللي أنا أعرفه تمام، يقول لي ده بابا جايبها في البيت بقى وفي المطبخ واللبس ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. طب يقول لي طب ده بره في نساء لابسه وعامل، يقول له يا عم، يقول لي خلاص بس انا عارف. طب هعمل ايه؟ طيب انا عارف ده مش عذر يا شيخ والله، بس هعمل ايه؟ طيب فبيكون على المرأة دور طبعا في الامور زي كده بلا شك بلا شك. فالمرأة اللي مش ذكيه وتعرف تكسر زوجها في الحاجه زي كده بيروح بره لو ما عندوش دين، لو ما عندوش دين. عشان كده يا جماعه شرع التعدد طبعا لأسباب كثيرة جدا زي مر معنا تمام، دي من أسبابها، دي من أسبابها. ومستحيل الرجل يقول لمراته أنا عدد عشان في الأمر ده مش ده هيدمرها. ومش هينفع يا جماعة النهاردة هعدد عشان بس مرات، إيه ده؟ مش شرط. فزي يا جماعة نظرتنا للطلاق عادي، المفروض تكون عادي، يبقى نظرتنا للتعدد يكون عادي. ونتكلم بكل أريحية في الشرع، مش بقى مش شخصنا ده رجل او دي امرأة او دي اصل بنت عمت خالتها في مرة اتطلقت لما اتجوزت ومش عارف ايه، فده اذا الرجال، لا لا لا مش عايزين كده. احنا جماعة اللي بيحكم بدنا شرعنا الحمد لله مسلمون تمام. طيب سبحان الله. ولذلك قالوا ان الصحبة لا تطول الا بصبر كل من الطرفين على عيوب الاخر. ده في عيوب وده في عيوب، بس يا جماعة المرأة تبين ان هي شارية زوجها وهو يبين ان هو شاريها. ولا سيما انا بقول المرأة اكتر ليه؟ طيب لان هو بره مشغول في الشغل والمال والفلوس والديون وكذا، هي في البيت، فهي المفروض تفرغ وقت ذهني ايه اللي تعمله. لكن في نساء معذرة فعلا جاهل في الامور زي كده، يعني هما بيقولوا وان ساعات بدخل في حاجات انا بعرف خلاص. ولذلك يعني الشاعر يقول ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتبه، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. فمش حد فينا كامل وبنعدي، بس زي ما قلنا في حاجات ما لا تحتمل خلاص. وقلنا عدم الاستعجال في اتخاذ القرار. طيب هنختم إن شاء الله بالآية دي. قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الكلمات الغريبة غريب القرآن، القنطار هو المال الكثير، المال الكثير، وبعض العلماء حدوا بحد معين، بهتانا أي ظلما بغير حق، إثما مبينا أي إثما واضحا، أفضى بعضكم، الإفضاء هو الوصول إلى الشيء مباشرة، والإفضاء هنا الجماع. طيب قال ابن جزي رحمه الله وإن أردتم استبدال زوج، الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدلها بأخرى. وعلى هذا جرى مذهب مالك، مذهب مالك وغيره في المنع من أن يأخذ الرجل الفدية إذا كان الضرر وإرادة الفراق من الزوج. وقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقال قوم هي ناسخة. يعني القول أنا أشرح الآن، هي منسوخة وقول هي ناسخة، والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة. فإن جواز الفدية على وجه ينفع المرأة تفتدي بحالات زي مرة معنا في البقرة، ومنعها على وجه ينفع، يعني في حاجات هو ما يتجوزش بقى الثانية ويستبدل زوج وياخد بقى من الأولى ويظلمها ومنعها على، فلا تعارض ولا نسخ. اللي مش فاهم يا جماعة يسأل. المعنى إجمالي كده حابين نقول: وإن أردتم أيها الأزواج الزواج بامرأة مكان زوجة لكم تريدون تطليقها، وكنتم قد أعطيتم التي تريدون تطليقها صداقا كبيرا جدا كقنطار مثلا، فلا تضروا بالزوجة التي تريدون تطليقها حتى تفتدي نفسها منكم بشيء من المال الذي أعطيتموه لها. انتوش إذا كان خسارة فيها وكذا، طالما انت عايز تطلق لا متعملش كده، خلاص في الحالة زي كده يعني. طيب قنطارا قال: مثال على جهة المبالغة في الكثرة، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ، كل الناس أفقه منك يا عمر. إيه المعنى؟ طيب المعنى إن أولا سؤال، احنا مر معنا هل في حد لزيادة يعني حد لأكثر المهر أو لأقل؟ قلنا لا نعلم دليل يحدد أقل المهر ولا أكثره، يعني مفيش حاجة معينة يعني. والطبري القرطبي عفوا نقل الإجماع على أنه لا حد لأكثره، لكن هل تستحب المغالاة في المهور؟ لا، العلماء قالوا في الجملة مكروهة للأحاديث اللي مرت معنا في الصداق ده، طبعا يعجز الزوج والأهلين، الأهلين هنا وهنا، وده بيضر المجتمع أصلا، بيخلي بقى الزواج قليل. وتكلمنا عن ذاته في أمر الصداق فمش عايزين نعيده خلاص. لكن هل المغالاة تكون حرام؟ لا، ليست بحرام، إن الله قال: وأتيتم إحداهن قنطارا. ولأن النجاشي زوج أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 كما عند أبي داود وسنده صحيح، لكن طبعا الأفضل زي ما ذكرنا وخدنا زواجها بما معه من قرآن. طيب قال: أفضى بعضكم إلى بعض كناية عن الجماع ميثاقا غليظا، قيل هو عقدة النكاح، وقيل قوله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقيل الأمر بحسن العشرة. يبقى الميثاق الغليظ عقدة النكاح، أو إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، وقيل الأمر بحسن العشرة. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب دي إن شاء الله نخليها المرة القادمة. طيب في يا جماعة أي سؤال الآن سريعا؟ الزمخشري كان ليه كلام جميل جدا، الزمخشري يقول: الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة، ووصفه بالغلظ. ليه يا جماعة يعني ميثاق غليظ؟ قال: لقوته وعظمه، فقد قالوا: صحبة 20 يوما قرابة. الله أكبر، ما شاء الله، صحبة 20 يوما قرابة، فكيف بما جرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ خلاص احنا قلنا القول الثاني: فامساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. أو بعضهم يقول قول الولي عند العقد: أنكحتك على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تمام. طيب اللي في آخر فايدة، طيب سبحان الله، قالوا فيها من الفوائد ان المرأة اذا بذلت نفسها لزوجها واجتمع معها في لحاف واحد فأتاها وطئها وصارت ملاذه ومتعته، فكيف يليق به ان يسترد منها شيئا من مهرها ويتركها مظلومة ضعيفة؟ كذلك من الفوائد قالوا إن الرجل صاحب الطبع السليم والذوق المستقيم لا يمكن أن يستولي على مال المرأة الضعيفة المغلوبة. وفيه من الفوائد تعليم من الله لعباده لسلوك طريق الأدب في التعبير عما يستحيى من ذكره، ولذلك لم يذكر هنا الجماع خلاص، فالله سبحانه يعني استعمال الكناية والتعريض، فعبر سبحانه وتعالى عن الجماع هنا بالإفضاء. طب إيه الإفضاء أصلا؟ زي مرة معنا في غريب القرآن، هو الوصول إلى شيء بغير حائل، تمام؟ طيب الأخت تقول ما معنى وإن أردت استبدال زوج؟ يعني منسوخة يعني مش منسوخة. طب إحنا كده خدنا المعنى الإجمالي يا جماعة، إن شاء الله واضح يا جماعة معنا ولا لا؟ حلو، طب كده فهمت تمام، جزاكم الله خير. بصوا يا جماعة الأخت تقول هل فلا تأخذوا منه شيئا، ماشي واضح، فلا تأخذوا منه، هل دي محكمة أم منسوخة؟ الآية يقول هنا محكمة غير منسوخة. طب إيه حجة القائلين بالنسخ إن هي منسوخة؟ قالوا إن ربنا عز وجل أجاز للزوج أن يأخذ من زوجته بعض ما أعطاها في بعض الأحيان، كما قال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ده مرت معنا فضلها في البقرة. قالوا وجه دفع الاستدلال هنا أن يقال تمام، فإن خفتم هنا دي هتكون في صورة من الصور غير اللي احنا فيها الآن، يعني ده اللي قالوا ان هي منسوخة. لا هي مش منسوخة. ليه؟ طب الآية دي دي في صورة معينة ينفع المرأة تفتدي، نعم، بس اللي احنا فيه الآن مش هو ده ان احنا الإنسان هياخد فلا تأخذ منه شيئا، لا ده ظلم ليها، تمام. طيب يبقى الثانية كانت في المختلعات. طيب الآية بقى هنا فلا تأخذ منه شيئا على غير المختلعات، وأيضا اللي هي ما تكونش طيبة يعني لم تطب نفسا بالإعطاء فده حرام، لكن هناك في الخلع، تمام. طيب يبقى إذن كده دي غير دي، فهل الآية دي منسوخة؟ لا مش منسوخة. ولذلك الطبري رحمه الله يقول وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال إنها محكمة غير منسوخة، وغير جائز للرجل أخذ شيء مما أتاها إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منها ولا ريبة أتت بها. واضح كده يا جماعة؟ طيب فهي كده مش نسخة، هي ما نسختش حاجة ولا في آية نسختها، هي محكمة. يبقى دي لها معنى ودي لها معنى تاني، تمام. ينفع المرأة تفتدي ده في الخلع، غير كده ما ينفعش. لا خلينا استغفر الله، في الخلع ينفع تفتدي، لكن في الآية هنا معنى حرام ان الرجل يظلمها وياخد فلا تاخذ منه شيئا وتروح تتجوز التانية وتدفع وتاخد من دي وتظلمها، لا حتى لو ادتها قنطار. هو ده المعنى. أختي تقول يا شيخ في واحد بيسأل هل يجوز أن يتزوج من زوجة ثانية الهدف الخلفة، هو عنده من الزوجة الأولى بنتين وهو يريد ولد، حتى لو عنده أولاد وحابب يتزوج يجيب أولاد ثاني، إيه يا جماعة المانع؟ مفيش أي مانع خالص. مر معنا ده في بداية الكلام عن التعدد في الصورة هنا. طيب كده فضل الله عز وجل أنهينا، جزاكم الله خير، إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.